آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر جل وعلا إبراهيم عليه السلام الذي هو ثاني أولي العزم من الرسل، فأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكر إبراهيم ذكر بعده موسى عليه السلام، وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن، كلمه الله جل وعلا. فقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. مخلصا فيها قراءتان، وكل قراءة تدل على معنى. مخلصا بفتح اللام أي اصطفاه الله جل وعلا وفضله، أو القراءة الثانية، وكلاهما سبعيتان يعني من القراءات السبع، إنه كان مخلصا بمعنى مخلص صادق في عبادته، موحد. لا يشوب عبادته شائب من رياء أو غيره. إنه كان مخلصا أو مخلصا، والمخلص الصادق القاصد في عمله وجه الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة. فعن أبي أمامة قال الحواريون: يا روح الله، الذي هو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس، لا يحب أن يطلع على عمله، ولو اطلع على عمله فلا يحب أن يحمد، لا يحب أن يثنى عليه من أجل عمله، لأنه قصد وجه الله جل وعلا ولم يقصد مدح الناس وثناءهم. وكان رسولا نبيا، مرسل من الله جل وعلا منبأ، يأتيه الخبر من الله جل وعلا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع ولم وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، على القول المشهور من أقوال العلماء. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وناديناه من جانب الطور، ناداه الله جل وعلا وكلمه، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهو الثابت في الكتاب والسنة، وهو مذهب السلف الصالح من هذه الأمة. خلافا لبعض الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم التي تنفي صفة الكلام عن الله، ومن هؤلاء المنحرفين عن الصراط المستقيم الذين يقولون إن الكلام كلام الله مخلوق، إن القرآن مخلوق، وقد حصل بذلك فتنة عظيمة، فتن بها كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حبس وضرب وأوذي من أجل أن يقول إن القرآن مخلوق، فأبى رحمه الله وصبر على الأذى والحبس والضرب من أجل إظهار الحق. والله جل وعلا أثبت الكلام لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وناديناه من جانب ناحية الطور، والطور جبل معروف بهذا الاسم إلى اليوم، وهو على يمين الزائد من مدين إلى مصر، جبل الطور في الشام. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، وإلا فالطور جبل لا يمين له ولا شمال، وإنما الأيمن بالنسبة لموسى حينما رأى نارا فذهب عليه السلام ليأتي بجذوة من النار ليصطلي عليها مع أهله، فناداه الله جل وعلا وكلمه. وقيل المراد بالأيمن المبارك من اليمن والبركة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه، قربه الله جل وعلا فقرب من ربه قربا معنويا وحسيا، قيل إنه رفع حتى سمع صرير الأقلام التي تكتب التوراة بأمر الله جل وعلا، وقربناه نجيا، ناجاه الله جل وعلا. فالندى باللفظ المسموع العالي والمناجاة سرا بين المناجي والمناجاة بصوت خفي. فالله جل وعلا نادى موسى وقربه، فلما قربه ناجاه. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا، وهبنا له أعطيناه من رحمة الله جل وعلا به، استجاب له دعوته وقبل شفاعته لأخيه هارون. وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. وقال الله جل وعلا له: قال أوتيت سؤلك، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالله جل وعلا استجاب له في دعوته، وجعل هارون معه رسولا نبيا. قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون في أن يكون نبيا. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يجعل أخاه هارون معه، فوهب الله له ذلك. وهارون عليه السلام هو أكبر سنا من موسى عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ذكر موسى وهارون عقب ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب للتنويه والإشادة بفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إخوانهم من النبيين. فالله جل وعلا يجود على من شاء من عباده بفضله وإحسانه، ويختص بعض عباده بما لم يعطه الآخرين. فقد روى شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي كرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطول سيناء قال: يا موسى إني خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الحق، فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذه فلم أفتح له من الخير شيئا. فإذا تفضل الله جل وعلا على عبده بقلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة تعينه على الحق، فقد أعطاه خيري الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب الذي هو القرآن على سبيل الإشادة بفضله إسماعيل، وهو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وهو أكبر من إسحاق سنا، وهو ولده من هاجر التي هي موهوبة لزوجة إبراهيم سارة، فوهبتها سارة لإبراهيم فحملت منه بهذا الولد إسماعيل. فغارت سارة من هاجر، فأمر الله جل وعلا إبراهيم لما ولدت هاجر ابنها إسماعيل بأن ينقلهما من الشام إلى هذا المكان الطاهر، إلى البيت الحرام. ومن الله جل وعلا على سارة بإسحاق، ومن بعد إسحاق ابنه، ابن إسحاق يعقوب. وقال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فالصدق في الوعد صفة محمودة محبوبة إلى الله جل وعلا، والكذب صفة ذميمة. الصدق من صفات المرسلين، والكذب من صفات المنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإسماعيل عليه السلام اتصف بهذه الصفة العظيمة كما اتصف بها غيره من النبيين، لكنه أخذ منها الحظ الأوفى. كان إذا وعد صدق، ومما وعد به وعد لربه ولأبيه الصبر عندما يريد والده أن يذبحه تقربا إلى الله جل وعلا. قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوفى بهذا عليه الصلاة والسلام، وسلم نفسه لأبيه ليذبحه، ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم لما امتحن الأب والولد، ابتلاهما بهذا الابتلاء العظيم وصدقا ووفيا وفازا بسعادة الدنيا والآخرة عليهم الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه بأن أمره بالرؤيا بأن يذبح ابنه. إنه كان صادق الوعد، إذا وعد صدق. يقال إنه واعد شخصا بأن يأتيه في مكان، فنسي هذا الشخص فجلس في انتظاره 3 أيام لا يبرح هذا المكان، وقيل جلس حول سنة ينتظره في هذا المكان وذاك نسي. والله جل وعلا عاتب المؤمنين في أن يقولوا قولا ولا يحققوه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق 3، يعني علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: وإذا عاهد غدر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء بالوعد في أحاديث كثيرة، وحذر من ضدها. وكان عليه الصلاة والسلام يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وامتدح الله جل وعلا الصدق في كتابه في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والصادقين والصادقات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. ميزه جل وعلا على إسحاق، فإسماعيل أفضل من إسحاق. لأنه قال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وإسحاق نبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. فإسماعيل هو المصطفى المفضل من أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإسماعيل نشأ في هذا الحرم الطاهر، ونبئ فيه وأرسل إلى جرهم وهم هنا، وهو والد العرب، ومن ذريته المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. فقد كان هو وأمه في هذا المكان حتى جاءت قبيلة من قبائل العرب من اليمن من جرهم، فسكنت معهم ونشأوا في هذا المكان. فلما كبر أرسله الله جل وعلا إليهم، وكان رسولا نبيا منبأ من الله جل وعلا ومرسل بشريعة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله بالصلاة، يحافظ على الصلاة المفروضة عليه ويأمر بها الآخرين. يأمر أهله وجماعته. والمؤمن آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، يأمر بالخير وينهى عن الشر، ولا يكفي من المرء أن يكون صالحا في نفسه، بل يجب إذا كان صالحا في نفسه أن يكون مصلحا للآخرين. وكما ورد في الحديث الخلق عيال الله، يعني الله جل وعلا هو العائل لهم، وليس معنى ذلك أنه أول كما ورد. وأول ما يبدأ الإنسان بأهله وقرابته وذويه وجيرانه وقومه، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا يليق بالمؤمن أن يكون صالحا في نفسه معرضا عن الآخرين، وإنما يأمر وينهى ويصبر على ما يأتيه في ذلك من أجل الله جل وعلا. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي خسارة الوهلات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، أوصى بعضهم بعضا. وأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة لأنها حق الله، والزكاة لأنها حق العباد. والزكاة تدل على طهارة القلب وزكائه وإخلاصه وبرهان على صدقه في عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قد يصلي المرء كثير لكنه لا يؤدي زكاة ماله، إذن فادعاؤه الإيمان مجرد ادعاء لا برهان عليه. والصدقة برهان، فإذا قام المسلم بحق الله جل وعلا وأدى حق العباد دل ذلك على صدقه وإخلاصه. والصلاة إذا لم تكن خالصة لوجه الله جل وعلا إنه قد يصلي المرء ولا يزكي، لأن صلاته هذه ليست خالصة، فلا تنهاه عن الإثم ولا تعبره بالخير، وإنما الصلاة التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر هي الصلاة الخالصة لوجه الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمرهم ويرغبهم ويتعهدهم. فلا يليق بالمسلم أن يخرج إلى صلاة الجماعة ويترك أولاده في البيت الذكور منهم لا يحضرون صلاة الجماعة. على ما هم عليه من نوم أو انشغال فيما لا يضر أو فيما يضر. والغالب أن كل ما يشغل عن طاعة الله جل وعلا فهو ضار. وإنما يتعهد أولاده من بنين وبنات ومن في البيت من النساء ويأمرهم بطاعة الله جل وعلا ويحذرهم من معصيته مقتديا بذلك بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة الفريضة والنافلة، والزكاة الفريضة والنافلة. ويقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وأهم شيء من المعروف الصلاة، وأفرع شيء من المنكر ترك الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا ترغيب لكل واحد من الزوجين في أن يوقظ صاحبه، يستيقظ من الليل ليناجي الله جل وعلا ويدعوه ويتضرع إليه وقت السحر، وقت النزول الإلهي آخر الليل. وذلك أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي جل وعلا: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيعطي السائل جل وعلا ويتوب على التائب ويغفر للمستغفر جل وعلا. ترغيب لكل واحد منهما بأن يستيقظ ويوقظ صاحبه. وقال: فإن أبت نضح في وجهها الماء، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، دليل على المجاهدة والمغالبة والحرص على ذلك. لا يكفي أن يتكلم معه فإن استيقظ وإلا تركه، بل يعالجه ويعزم عليه وينضح في وجهه الماء من أجل أن يطرد عنه النوم وتثبيط الشيطان. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام من الليل حتى أصبح، قال ذاك بال الشيطان في أذنه، وفي رواية في أذنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ له ابن ماجه. إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا، ما كتب الله لهما، وأقل ذلك ركعتان. كتب بمجرد صلاتهما ركعتين من آخر الليل يكتبهم الله جل وعلا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذه نعمة عظيمة، فضل جزيل لمن وفقه الله جل وعلا. وقد أثنى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالقيام بالليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وامتدح جل وعلا إسماعيل عليه السلام لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إذا رضي الله جل وعلا عن عبد نال سعادة الدنيا والآخرة. وكان عند ربه إسماعيل عليه السلام عند الله جل وعلا مرضيا، رضي الله عنه. والله جل وعلا نوه عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في كتابه العزيز ليقتدي بهم في صفاتهم الحسنى عباده الأخيار، عباده الحريصون على مرضاته. فيذكر صفات الأنبياء الحميدة، وكلها حميدة، لأجل الاقتداء بهم. وكما قال الله جل وعلا: فبهداه مقتده، ثم ذكر جمعا من النبيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.